بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نحن اليوم مع الدرس 14 من سلسلة شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون في علوم البلاغة الثلاثة، ونبدأ الباب الرابع من علم المعاني، وهو في متعلقات الفعل. قال الناظم: والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له معه اجتمع، والغرض الإشعار بالتلبس بواحد من صاحبيه فأتسي، وغير قاصر كقاصر يعد مهما يكن المقصود نسبة فقد، ويحذف المفعول للتعميم وهجنة فاصلة تفهيم من بعد إيهام والاختصار كبلغ المولع بالأذكار، وجاء للتخصيص قبل الفعل تهم من تبرك وفصل، واحكم لمعمولاته بما ذكر والسر في الترتيب فيها مشتهر. الباب الخامس القصر: تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، يكون في الموصوف والأوصاف، وهو حقيقي كما إضافي لقلب أو تعيين أو إفراد، كإنما ترقى بالاستعداد. وأدوات القصر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم. إذا نبدأ الكلام في متعلقات الفعل، وهذا البحث يتعرض لمتعلقات الفعل، وبيان ذلك أن للفعل تعلقا بكل من الفاعل والمفعول، وتعلقه بالفاعل هو من جهة وقوعه منه، وتعلقه بالمفعول هو من جهة وقوعه عليه. فجهة التعلق اختلفت بين الفاعل والمفعول، ولأجل ذلك اختلف أثر العامل، فأثر الفعل في الفاعل الرفع، وأثر الفعل في المفعول النصب. مثال ذلك: إذا قلت مثلا أكرم زيد، فغرضك بهذا أن تبين أن الإكرام تعلق بزيد من حيث وقوعه منه، فأنت تخاطب شخصا يسلم بوقوع الإكرام، ولكن يجهل على ممن وقع هذا الإكرام. فإذا قلت أكرم عمرو بالبناء للمجهول، أكرم عمرو، فقصدك بهذا أن تبين أن الإكرام تعلق بعمر من جهة وقوعه عليه. وتخاطب بذلك شخصا مسلما بوقوع الإكرام، ولكنه يجهل على من وقع هذا الإكرام. فإذا أتيت بالفعل مع فاعله ومفعوله معا فقلت أكرم زيد عمرا، فإن الغرض حينئذ هو بيان وقوع الإكرام من زيد باعتبار تعلقه بعمر، ويكون الخطاب مع من يسلم بوقوع الإكرام بزيد من زيد ويجهل تعلقه بعمر. فإذن الغرض من هذا التركيب ليس هو أن تخبر بوقوع الفعل مطلقا، ولكن إنما تأتي بالتركيب لغرض الإخبار بتعلق الفعل بفاعل أو مفعول. لأنه لو كان الغرض مثلا أن تخبر بوقوع الفعل فقط لقلت مثلا وقع الإكرام، ولكن ليس هذا مقصودا لك، وإنما المقصود أن تخبر عن وقوع الإكرام من هذين الوجهين، أي من جهة تعلقه بفاعل ومن جهة تعلقه بمفعول أيضا. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له معه اجتمع. وتقدير الكلام: الفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله في الشيء الذي فيما، هذا موصول له، اللام هنا للتعليل أي لأجل، أي في الشيء الذي لأجله اجتمع الفعل مع الفاعل أو اجتمع الفاعل مع الفعل أو المفعول أيضا، يعني المقصود وقوع هذا الاجتماع. فإذا معنى كلامه أن الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل في كون الغرض من كل منهما أن يفيد التلبس به لا أن يفيد مجرد وجوده، فهذا معناه. وأيضا قال: والغرض الإشعار بالتلبس بواحد من صاحبيه فأتسي، بواحد من صاحبيه المقصود بهما الفاعل والمفعول فأتسي، هذا تتمة للبيت. ثم بين حكم المتعدي وأنه قد يكون كاللازم، فقال: وغير قاصر كقاصر يعد مهما يكن المقصود نسبة فقد، فقد أي فقط، حسب بمعنى فقط بمعنى فحسب. طيب، إذا علمنا ما سبق فإن الفعل المتعدي إذا أسند إلى فاعله ولم يذكر له مفعول فلا يخلو الحال من إحدى صورتين: الصورة الأولى أن يكون الغرض مجرد إسناد الفعل إلى الفاعل من غير اعتبار تعلقه بمفعول، ويكون الفعل المتعدي بمنزلة الفعل اللازم فلا يذكر مفعوله، لكي لا يفهم السامع أن الغرض الإخبار بوقوع الفعل باعتبار تعلقه بالمفعول لا لمجرد إفادة نسبته إلى الفاعل. فإذا هذا الفعل هو متعد في الأصل، ولكنه ينزل منزلة اللازم، وهو حينئذ نوعان: أن يذكر الفعل ولا ينوى له مفعول أصلا فيكون الغرض أن تثبت الفعل في نفسه أو أن تنفيه، وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالفعل الذي هو يعلمون متعد إلى مفعول، كأن القصد والمعنى المراد قل هل يستوي الذين يعلمون أمور الدين مثلا والذين لا يعلمون أمور الدين، فحذف هذا المفعول ونزل الفعل منزلة اللازم، وصار المقصود بالفعل مجرد الحقيقة والماهية، كأن المعنى هل يستوي من وجد منهم حقيقة العلم مع الذين لم توجد منهم حقيقة العلم وماهية العلم، فيكون المعنى المراد نفي المساواة بين من هم من أهل العلم ومن ليسوا من أهل العلم. نعم. وبعض العلماء، هذا المثال مشهور عند البلاغيين، وأيضا هو ما ذكره الشارح. بعض العلماء أنكر التمثيل بهذه الآية وقال الآية استفهامية، والاستفهام من باب الإنشاء لا من باب الخبر، ونحن كلامنا هنا كله إنما هو في الإسناد الخبري، فكان ينبغي أن يمثل بآية فيها إسناد خبري كقول الله سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى مثلا، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. ولكن يمكن أن يجاب عن هذا بأن الاستفهام هنا إنكاري، والمعنى المراد لا يستوي، وليس المقصود حقيقة الاستفهام. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كأن المراد لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طيب، قلنا إذن الفعل المنزل منزلة اللازم نوعان، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يذكر الفعل وينوى له في النفس مفعول خاص، إلا أنك تجعل نفسك كأنك تنساه أو تتناساه، وتتخيل أنك لم تقصد إلا إلى ذات الفعل، ولم تقصد إلى هذا المفعول، والغرض من ذلك المبالغة. ويتضح هذا بالمثال، وهو من شعر البحتري يمدح المعتز، وهو خليفة عباسي وأديب وشاعر، ويعرض في أثناء ذلك بأخي المعتز وهو المستعين بالله، وكان متنافسين على الخلافة. فيقول البحتري شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واع، ويرى ويسمع هذان فعلان متعديان. فالمعنى المقصود أن يرى مبصر آثاره وأن يسمع واع أخباره، لكن نزل منزلة اللازم كأن المقصود مجرد إثبات الرؤية والسماع من غير نظر إلى تعلق هذين الفعلين بمفعول خاص. وغرض الشاعر من هذا أن يشعر الناس بأن فضائل ممدوحه قد بلغت من الاشتهار والوضوح حدا بحيث لا تخفى على ذي بصر ولا على ذي سمع، كأنه يكفي في إدراكها أن يقع عليها البصر أو أن يقع عليها السمع، فيعلم من رأى ومن سمع هذه الفضائل. فهذا إذن قصده، وهو نوع من المبالغة. هذا كله في الصورة الأولى. الصورة الثانية من صور ما أسند الفعل المتعدي فيه إلى فاعله ولم يذكر له مفعول، أن يقصد الفعل بمفعول غير مذكور، وأن يراعى في الكلام، وحينئذ لا بد من تقدير هذا المفعول، وذلك بحسب القرينة التي تدل عليه. قد تكون هذه القرينة عامة فيقدر عاما، وقد تكون القرينة خاصة فيقدر خاصا، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام. فلفظة يدعو هذا فعل متعد، و القرينة هنا تدل على العموم، فينبغي أن نقدر المفعول عاما فنقول والله يدعو إلى دار السلام، أي يدعو كل أحد مثلا. وقد تكون القرينة خاصة كما في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت ما رأيته منه ولا رأى مني، فنقدر هنا بقرينة السياق نقدر المفعول العورة، تقصد بذلك العورة، أي ما رأيت عورته ولا رأى عورتي. هذا إذن ما نذكره في هذا البيت، وهو معنى قول الناظم وغير قاصر. القاصر هو اللازم أي وغير قاصر، غير القاصر إذن هو المتعدي، وغير قاصر كقاصر يعد، أي يعد المتعدي كاللازم مهما يكن المقصود نسبة فقد، أي إذا كان المقصود النسبة فقط. بطبيعة الحال الناظم لم يعرج على هذه الصور والحالات التي ذكرنا في الشرح، لكن نحن زدناها تفصيلا وبيانا. ثم هنا مسألة، وهو أن هذا المفعول إنما يحذف لأغراض، فانتقل الناظم إلى بيان الأغراض الموجبة للحذف، فقال: ويحذف المفعول للتعميم وهجنة وفاصلة تفهيمي من بعد إبهام والاختصار كبلغ المولع بالأذكار. الأغراض الموجبة للحذف كثيرة، والناظم اقتصر على بعضها فقط، فأولها التعميم، وقصد التعميم أي مع الاختصار، قصد التعميم في المفعول المحذوف مع الاختصار، كقولك مثلا: حدث منك ما يسر، حدث منك ما يسر، المقصود ما يسر كل أحد، فحذف المفعول لغرض إفادة التعميم بقرينة السياق، فإن السياق يدل على أنك تريد المبالغة في بيان كون ما فعل أو ما حدث منه من المخاطب يسر الناس، يسر الآخرين، فأنت تريد المبالغة في هذا، وإذا أردت المبالغة فأنت تقصد إلى التعميم بلا ريب. ومثل ذلك ما ذكرناه آنفا في قول الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، أي يدعو كل أحد أو جميع عباده أو كل المكلفين أو نحو ذلك. نعم. وقولنا مع الاختصار، التعميم مع الاختصار، لما؟ لأن التعميم يمكن أن يستفاد من ذكر المفعول بصيغة العموم، هذا ممكن، فتقول مثلا: حدث منك ما يسر كل أحد، فتذكر المفعول وتذكره بصيغة من صيغ العموم المعروفة عند البيان عند البلاغيين، لكن أنت الآن تريد الاختصار، تريد إفادة التعميم مع الاختصار، فلذلك تحذف المفعول. وأيضا في غير القرآن: والله يدعو إلى دار السلام كل الناس مثلا أو كافة الناس، لكن يفوتك بهذا مطلب آخر وهو مطلب الاختصار، هذا التعميم. الغرض الثاني قال: هجنة، أي استهجان ذكر المفعول بأن يكون هذا المفعول مما يعني يقبح ذكره أو يستهجن ذكره لسبب من الأسباب، وشاهده ما ذكرت لكم آنفا من حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فما رأيته منه ولا رأى مني، أو فما رأيت منه ولا رأى مني، فهذا لئلا تذكر لفظة العورة. نعم، لأجل الاستهجان. الغرض الثالث قال: الفاصلة، أو الفاصلة المقصود بها رعاية الفاصلة، أي المحافظة على رويها إن كان ذلك في النثر، أو يدخل في ذلك مراعاة الوزن إن كان ذلك في النظم. مثال ذلك قول الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والأصل وما قلاك، إذا أردت أن تذكر المحذوف وما قلاك، ما ودعك وما قلاك أي ما هجرك، فحذف المفعول محافظة على الفاصلة لتكون هذه الفاصلة متوافقة مع ما قبلها مع وجود الاختصار أيضا. وإن كان بعض العلماء يذكر في حذف المفعول هنا نكتة أخرى غير مراعاة الفاصلة، لكن ليس هذا من شأننا الآن، لأنهم يذكرون هذا متعلقا بمعنى ودع أو بمعنى قلى، ولكن هذا نتركه الآن. وأيضا مثال ذلك قول الشاعر بناها فأعلى والقنا يقرع القنا وموج المنايا حولها متلاطم. وجه الشاهد قوله فأعلى بناها فأعلى أي بناها فأعلاها، فهو حذف المفعول لأجل المحافظة على وزن البيت. وبعض العلماء يوردون إيرادا هنا ويقولون هذا مسألة مراعاة الفواصل، هذا يدخل في باب البديع لا في المعاني، ولعلماء البلاغة جواب نتركه اختصارا. رعاية الفاصلة قال تفهيم من بعد إيهام، التفهيم من بعد الإيهام أي البيان بعد الإبهام، عفوا من بعد إبهام، من بعد إبهام نعم، البيان بعد الإبهام. وذلك يكون في فعل المشيئة إذا وقع شرطا، فعل المشيئة أي فعل شاء يشاء وتصريفاته، إذا وقع شرطا كقول الله سبحانه وتعالى ولو شاء لهداكم أجمعين، فعل المشيئة هنا شاء، وقع شرطا لأنه بعد أداة شرط هي لو، مفعول فعل المشيئة محذوف والتقدير ولو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين. فإن قيل ما النكتة في حذف هذا المفعول، يجاب النكتة البيان بعد الإبهام، لأنه لما قيل لو شاء علم أو يعلم السامع أن هنالك شيئا تعلقت به المشيئة لكنه شيء غير معروف، شيء مبهم. فلما جاء جواب الشرط وهو قوله لهداكم أجمعين، علم أن المبهم هو الهداية. فإذا في الحقيقة الشرط وجوابه كلاهما دل على المفعول الذي هو الهداية، ولكن الشرط دل عليه على سبيل الإجمال والجواب دل عليه على سبيل التفصيل. ومن المعلوم أن البيان بعد الإبهام له أثر في النفس أعظم ووقع أشد، لأن السامع يسمع ولو شاء تتشوق نفسه إلى معرفة ما تعلقت به المشيئة، فحين يأتي بعد ذلك الجواب يأتي والنفس قد تشوقت وترقبت قدومه. وهذا كله من أبواب البلاغة، ولا شك أن القرآن في أعلى مراتبها بل هو في مراتب الإعجاز. ومثل ذلك أيضا قول البحتري لو شئت لم تفسد سماحة حاتم كرما ولم تهدم مآثر خالد، يخاطب ممدوحه. لو شئت حذف المفعول والتقدير لو شئت عدم إفساد سماحة حاتم لم تفسدها، ولو شئت عدم هدم مآثر خالد لم تهدمها، فحذف المفعول لأجل هذا الغرض. وقلنا هذا خاص بفعل المشيئة، ولكن يحمل على فعل المشيئة ما في حكمه أيضا، كقول الشاعر ولو أني استطعت خفضت طرفي فلم أبصر به حتى أراك. هنا ليس فعل المشيئة ولكنه فعل استطاع، ولو أني استطعت خفضت طرفي، التقدير لو أني استطعت خفض الطرف خفضت طرفي، فحذف المفعول لنفس النكتة السابقة التي ذكرنا. ثم قال والاختصار كبلغ المولع بالأذكار. نعم، الاختصار هذا واضح، والمقصود به أن تقصد الاختصار مع كون ذلك مجردا عن أي اعتبار، عن أي اعتبار آخر من عموم في المفعول أو خصوص فيه أو نحو ذلك، كقولهم مثلا أصغيت إليه، أصغيت إليه. المقصود أصغيت إليه، أصغى في الحقيقة هذا فعل متعد، أصغى أذنه، لكن لكثرة استعمالهم هذا اللفظ ورغبة في الاختصار فإنهم يحذفون كثيرا مفعوله، فيقولون أصغيت إليه، والأصل أصغيت أذني إليه، وفي الحقيقة ما حذف المفعول هنا إلا لأجل الاختصار، لأن هذا الفعل يكثر استعماله. قال ومثل ذلك أو منه المثال الذي ذكر الناظم، بلغ المولع بالأذكار، بلغ ماذا؟ لأن بلغ هذا أيضا فعل متعد، يقال مثلا كما قال الشارح بلغ الدرجة العليا مثلا، وهذا صحيح. ثم انتقل بعد ذلك إلى شيء آخر، وهو قضية تقديم المفعول، فقال وجاء للتخصيص قبل الفعل تهمم تبرك وفصل، أي يقدم المفعول، الأصل في المفعول أن يكون متأخرا، لأن أصل الترتيب أن يأتي الفعل وبعده الفاعل وبعده المفعول، هذا الأصل، لكن قد يعكس الأمر فيتقدم المفعول ومثله سائر المعمولات الأخرى على الفعل، وذلك يكون لغرض. أهم هذه الأغراض والأصل فيها والأغلب عليها هو إفادة التخصيص، أي إفادة قصر الفعل على معموله بحيث لا يتجاوزه إلى غيره، كقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. تقدير الكلام، الأصل في الكلام نعبدك ونستعين بك، نعبدك أي لما أتي بالمفعول، لأن نعبد هذا فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر، والمفعول به هو الضمير المنفصل إيا المبني في محل نصب مفعول به مقدم، فلما قدم أفاد التخصيص والقصر، أي نخصك بالعبادة، نعبدك ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين نفس الشيء، نستعين بك ولا نستعين بغيرك. ومثل ذلك لو قلت مثلا محمدا صلى الله عليه وسلم أحببت، أي أحببته ولم أحب غيره، فقصرت الحب على محمد صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هذا من أساليب القصر. وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح مثلا أن نقول ما زيدا أكرمت ولا غيره، لما؟ يعني أنت ترد على شخص يعتقد أنك أكرمت زيدا، لا يصح أن تقول هذا، لما؟ لأن تقديم المفعول زيدا يفيد وقوع الإكرام على غير زيد، لما نقول زيدا أكرمت أي أكرمت زيدا ولم أكرم غيره، فوقع الاختصاص، فحين تأتي بما زيدا أكرمت ولا غيره، كلمة ولا غيره ينفي وقوع الإكرام على غير محمد، فيقع التناقض في هذه العبارة، يقع التناقض في هذه العبارة. وذلك الأصل أن لا تأتي بها إلا في حالة استثنائية، وهي أن يكون التقديم لم تقصد به التخصيص والقصر، مع أننا نقول إن الأصل في تقديم ما حقه التأخير بصفة عامة وفي تقديم المفعول هنا الأصل فيه إفادة القصر، لكن قد يكون لسبب آخر مما سيأتينا إن شاء الله تعالى، فحينئذ يجوز مثل هذا التركيب. نعم طيب، قال تخصيص، نعم، وجاء للتخصيص قبل الفعل تهمم تبرك وفصل. الأغراض الأخرى، قال تهمم، المقصود بالتهمم الاهتمام، أي يقدم المفعول لمجرد الاهتمام بأمر المقدم، كما تقول مثلا العلم طلبت، أي طلبت العلم، ولكن مع كونك تهتم بأمر العلم فتذكره مقدما، فكأن الأهم هو تعلق الطلب بالعلم، فلأجل الاهتمام بالعلم تقدمه. ولأجل ذلك قالوا إن متعلق الجار والمجرور المحذوف في مثل بسم الله، قالوا الأولى أن يقدر مؤخرا، يعني مثلا أفعل، هذا هو العامل، أفعل بسم الله، بسم هذا الجار والمجرور متعلق بعامل، هذا العامل على كل حال هل يقدر فعلا أو اسما؟ لنفرض أنه قدر فعلا، هل يقدر مقدما أم مؤخرا؟ قالوا لأجل هذه النقطة التي ذكرنا الآن الأولى أن يقدر مؤخرا، ويكون تقدير الكلام بسم الله أفعل، ليفيد الاهتمام بأمر المقدم، لأجل أنك تبدأ، لأنك لو عكست فقلت أفعل بسم الله فحينئذ يكون الكلام الذي فيه هذه التسمية وفيه اسم الله عز وجل يكون مؤخرا. وقد كان من عادتهم، من عادة المشركين، أنهم يقولون بسم الله، بسم العزة إلى نحو ذلك، فقصد بالتقديم لاسم الكريم اسم الله عز وجل تخصيصه بالابتداء به ردا عليهم، فيكون هذا نوعا من أنواع الاهتمام. وأما قول الله تعالى اقرأ باسم ربك فلهم عليها جواب، لأن اقرأ باسم ربك قالوا لما إن كان هذا الذي ذكرنا من أولوية تقدير العامل مؤخرا، فلما جاءت هذه الآية وجاء العامل فيها مقدما اقرأ باسم ربك لا باسم ربك اقرأ؟ فقالوا هذا لأجل نكتة أخرى صرفتنا عن هذا الأصل، والنكتة أن هذه الآية من أوائل ما نزل، بل هي أول ما نزل من القرآن، وكان الأمر حينئذ بالقراءة أهم، كأن المقصود بالذات من هذا الإنزال، إنزال القرآن، هو حفظ هذا المنزل، وهذا الحفظ متوقف على القراءة، فلأجل الاهتمام بالقراءة قدم العامل، فهذا أمر عارض اقتضاه خصوص هذا المقام، خصوص مقام هذه الآية وكونها نزلت في سياق معين وأول ما نزل إلى غير ذلك، فلأجل مراعاة هذا الأمر العارض قدم العامل، والله تعالى أعلم. وقيل غير ذلك، قيل في ذلك غرض آخر لا نطيل بذكره. هذا الاهتمام. ثم قال تبرك، تهم من تبرك. التبرك هذا واضح، ويدخل معه أمور أخرى مثل ما ذكرنا في الأبواب السابقة، التعجيل بالتبرك أو بالتلذذ أو تقديم المسرة وتقديم المساءة ونحو ذلك، كقولك مثلا محمدا صلى الله عليه وسلم أحببت، تقصد بذلك التبرك بهذا الاسم الكريم، أو كقولك مثلا ليلى لقيت، تقصد التلذذ باسم المحبوبة، أو قولك مثلا خيرا لقيت، خيرا لقيت، فتريد التفاؤل بتعجيل المسرة، هذا كله أمثلته ونظائره ذكرناها آنفا في الأبواب السابقة. الذي يهمنا هنا أن هذا أيضا من الأغراض، وهذا لا ينافي إرادة الغرض الأصلي الذي هو التخصيص، فلا توجد منافات. نقول نقصد مثلا في قولنا محمد صلى الله عليه وسلم أحببت، نقصد التخصيص والقصر، ونقصد أيضا التعجيل بالتبرك، فهذا كله مقصود ولا منافاة بين الأمرين، بين قصد الأمرين. ثم رعاية الفاصلة، رعاية الفاصلة كقول الله سبحانه وتعالى ثم الجحيم صلوه، ثم الجحيم صلوه، الأصل ثم صلوه الجحيم، فقدم العام قدم، نعم هو ذاك، قدم المفعول الجحيم، قدم المفعول لأجل رعاية الفاصلة، هذا واضح. ثم انتقل إلى شيء آخر فقال واحكم لمعمولاته. هنا ينتقل إلى معنى آخر، ما ذكرناه في المفعول نذكر مثله في المعمولات الأخرى. هذه المعمولات الأخرى كالحالي والتمييز ونحوها، مثلها مثل المفعول في كونها يمكن تقديمها لأجل غرض من الأغراض، خاصة لأجل غرض قصد الاختصاص، كقولك مثلا راكبا جاء زيد، فتفيد بذلك قصر مجيء زيد على حالة الركوب فقط، لأن راكبا هذه حال، فكأنك تقول جاء زيد في حالة الركوب وحدها لا في حالة أخرى، فهذا نوع من أنواع القصر، ومثل ذلك يقال في المعمولات الأخرى، مع أن الأصل في ذلك تقديم بعضها على البعض الآخر. لذلك قال واحكم لمعمولاته بما ذكر، أي احكم لكل المعمولات الأخرى بما ذكرنا في المفعول. قال والسر في الترتيب فيها مشتهر، أي ترتيب هذه المعمولات فيما بينها، كأن يؤتى بالفعل أولا وبعده الفاعل ثم المفعول ثم يعني المفعول الأول إن كان الفعل من باب أعطى مما يكون له مفعولا، ثم يؤتى بعد ذلك بالمصدر ثم المفعول له ثم الظرف ونحو ذلك. هذا الترتيب معلوم من النحو ويذكره النحاة، والسر في ذلك لهم في ذلك تفصيل لا نحب الآن أن نفصل فيه، يعني ما السر في تقديم هذا وتأخير ذاك إلى آخره، لكن المقصود عندنا أن هنالك ترتيبا أصليا، وأن العدول عن هذا الترتيب الأصلي يكون لعلة وحكمة وغرض، الأغلب أن يكون ذلك لإرادة الاختصاص وقد يكون لغير ذلك، مفهوم؟ أي قد يكون لاهتمام ونحوه، والله أعلم. ثم ننتقل إلى الباب الخامس وهو باب القصر. القصر في اللغة هو الحبس، ومنه قول الله سبحانه وتعالى حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات فيها على أصحاب على أهل الجنة. وأما في الاصطلاح فهو تخصيص شيء بشيء بإحدى طرق القصر التي ستأتينا فيما بعد، ويكون الشيء الأول مقصورا ويكون الشيء الثاني مقصورا عليه. قال الناظم تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، هذا تعريف القصر. ثم انتقل بعد ذلك إلى مبحث آخر وهو أن هذا القصر يكون من قصر الصفة على الموصوف أو من قصر الموصوف على الصفة، وكذلك ينقسم إلى قصر حقيقي وقصر إضافي، هذه تقسيمات القصر. والقصر الإضافي أيضا ينقسم إلى قلب وتعيين وإفراد على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن المبحث الأول الذي نذكره هو أن القصر باعتبار غرض المتكلم ينقسم إلى قسمين، إلى قصر حقيقي وقصر إضافي. فالقصر الحقيقي ما هو؟ هو ما اختص فيه المقصور بالمقصور عليه بحيث لا يتجاوزه إلى غيره أصلا، أي بمعنى أنه ثابت له منتف عن غيره، سواء كان ذلك حقيقة أو ادعاء. وعليه فإن هذا القصر الحقيقي قد يكون حقيقيا فعلا وقد يكون حقيقيا ادعائيا. بيان ذلك يكون بالمثال. إذا قلت مثلا لا خطيب في البلد إلا زيد، ولو فرضنا أنه ليس في البلد خطيب سوى زيد، فهذا قصر حقيقي حقيقة، لأن الغرض أن تخصص الخطابة بزيد وتقصرها عليه، مع أن هذا هو فعلا الواقع، هذا هو الواقع. ومثله أن تقول لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا قصر بالنفي والاستثناء. وفعلا العبادة بحق أي استحقاق العبادة هذا شيء خاص بالله سبحانه وتعالى، لا تكون العبادة بحق لأحد سواه. لكن لو فرضنا أنك قلت لا خطيب في البلد إلا زيد، وكان هنالك في البلد خطباء غيره، لكن زيدا متقدم عليهم في فنون الخطابة، فهذا يكون قصرا حقيقيا ادعائيا، أي على سبيل الادعاء، لأن لما قلنا بأنه قصر حقيقي؟ لأن الغرض هو تخصيص الخطابة بزيد، طيب، بحيث لا تتعداه إلى غيره. ولما قلنا إنه ادعائي؟ لأن هذا التخصيص ليس واقعيا، فالواقع أن هنالك خطباء غيره، ولكن هذا إنما هو في ادعاء المتكلم، فالمتكلم يدعي أن زيدا هو الخطيب، فكأن من عداه من الخطباء في حكم العدم. جيد، إذن الفرق بين القصر الحقيقي حقيقة والقصر الحقيقي ادعاء أن الأول تنظر فيه إلى الحقيقة والواقع، وأما الثاني فتنظر فيه إلى الادعاء، ادعاء المتكلم وافتراض المتكلم. ننتقل الآن إلى الإضافي، القصر الإضافي. القصر الإضافي هو ما اختص فيه المقصور بالمقصور عليه بالنسبة إلى شيء معين، لذلك سمي إضافيا، أي بالإضافة إلى شيء معين بحيث لا يتعداه إلى ذلك الشيء، معناه لا يتعداه إلى ذلك الشيء ولكن يصح أن يتعداه إلى شيء آخر. مثلا إذا قلت ما كاتب إلا زيد، أي لا عمرو مثلا، فغرضك بهذا الكلام ما هو؟ هو أن تخصص الكتابة بزيد وتقصر الكتابة على زيد بحيث لا تتجاوزه إلى عمرو، مع أنها هذه الكتابة يصح أن تكون لغير عمرو، لكن كلامك أنت ليس في الإطلاق، كلامك هو في الإضافة، أي هذا القصر بالإضافة إلى عمرو، فغرضك تخصيص الكتابة بزيد بالنسبة لعمرو لا مطلقا، لذلك هذا يسمى قصرا إضافيا. وذلك على كل حال ينبغي أن نعلم الفرق بين القصر الحقيقي الادعائي والقصر الحقيقي والقصر الإضافي. الفرق بينهما أن القصر الحقيقي الادعائي يراعى فيه نفي الحكم عما عدا المقصور عليه، باعتبار أن هذا الغير في حكم المعدوم على سبيل المبالغة والادعاء. والقصر الإضافي يراعى فيه نفي الحكم عن شيء معين لا عن كل ما عدا هذا المقصور عليه، ولكن بالإضافة إلى أو بالنسبة إلى شيء مخصوص. فهذا الفرق بينهما. إذا علمنا هذا فإن هذا القصر ينقسم كذلك، هذا القصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام، إلى قصر قلب وقصر إفراد وقصر تعيين. جيد. بيان ذلك أن هذا القصر الإضافي، إذن هذه الأقسام الثلاثة هي من أقسام الإضافي، لذلك قوله وهو حقيقي كما إضافي لقلب أو تعيين أو إفراد. إذن هذه الأقسام الثلاثة خاصة بالقصر الإضافي. معنى قصر القلب، قصر القلب تخاطب به من يعتقد عكس الحكم الذي تريد أن تثبته. مثال ذلك شخص يعتقد أن زيدا جبان فتقول له ما زيد إلا شجاع، فهذا قصر، وهو قصر إضافي، وهو قصر قلب. لما؟ لأنك تقلب الحكم الذي يعتقده المخاطب. مفهوم؟ نعم. إذن هذا الحالة الأولى أو النوع الأول وهو قصر القلب. إذن هذا شخص يعتقد اتصاف زيد بالجبن لا بالشجاعة، إذن هو فتقول له ما زيد إلا شجاع أي ليس جبانا، فهذا قصر إضافي لأنه بالنسبة للجبن المنفي هو الجبن، ولكن أنت لا تنفي الصفات الأخرى، إذن ليس هذا قصرا حقيقيا إنما هو قصر إضافي وهو من باب قصر القلب. أما قصر الإفراد فتخاطب به من يعتقد الاشتراك. مثال ذلك شخص يعتقد أن زيدا متصف بالكتابة والشعر معا فتقول له ما زيد إلا كاتب، إذن تقصر زيدا على واحد من تلك الصفات التي كان مخاطبك يعتقد وقوع الاشتراك فيها، لأنه كان يعتقد أن زيدا متصف بهاتين الصفتين بالكتابة وبالشعر، فتنفي عنه صفة الشعر بقولك ما زيد إلا كاتب، هذا قصر أولا لأنه بالنفي والاستثناء، ثانيا هذا قصر إضافي لأنك إنما تقصر زيدا على الكتابة بالنسبة للشعر أي تنفي الشعر، وإن كان هذا لا يقتضي أنك تنفي الصفات الأخرى، ثم هذا قصر إفراد لأن مخاطبك كان يعتقد الاشتراك فأفردت الحكم أي أتيت ببعضه دون البعض الآخر. والنوع الثالث قصر التعيين، وهذا تخاطب به شخصا مترددا بين شيئين. مثال ذلك أن تقول مخاطبا شخصا مترددا هل زيد نجح أم رسب، يعني أنت هو متردد، فتأتي له بالتعيين فتقول له ما زيد إلا ناجح، هذا قصر إضافي لأنك تثبت فيه النجاح بالنسبة للرسوب أي تنفي الرسوب وهذا لا ولا تهمك الصفات الأخرى، وهو قصر تعيين. لما؟ لأن المخاطب متردد بين أمرين فتعين أحدهما، هو متردد بين النجاح والرسوب فتعين أحدهما وهو النجاح. هذا إذن القصر. ثم هذه عفوا أنواع القصر الإضافي. ثم قال يكون في الموصوف والأوصاف. هذا القصر نوعان باعتبار حال المقصور، إما أن يكون قصر صفة على موصوف، وإما أن يكون قصر موصوف على صفة. وهنا ننبه أصلا إلى أن الصفة المقصود بها الصفة المعنوية في المعنى في اللغة، فلا يدخل في ذلك النعت فقط النعت صفة ولكن يدخل في ذلك أمور أخرى كالفعل والظرف والجار والمجرور ونحو ذلك، كل ما كان صفة في المعنى أي في أصل اللغة. فلسنا هنا منضبطين باصطلاح أهل النحو الذين عندهم الصفة هو النعت النحوي المعروف الذي هو أحد التوابع. طيب، قصر صفة على موصوف أو قصر موصوف على صفة؟ الفرق بينهما أن قصر الصفة على الموصوف يكون بتقديم الصفة على الموصوف، كقولك مثلا ما شاعر إلا زيد، وأما قصر الموصوف على الصفة فيكون بتقديم الموصوف على الصفة، كقولك ما زيد إلا شاعر. مفهوم؟ ففي الحالة الأولى ما شاعر إلا زيد، قلنا هذا قصر صفة على موصوف، فقصرت الشعر على زيد. حقيقيا كان هذا إضافيا، هذا ليهم المقصود، قصرت الشعر على زيد كأنه لا شاعر إلا زيد، ما شاعر إلا زيد. أما قولك ما زيد إلا شاعر، هذا قصر الموصوف على الصفة، الموصوف هو زيد والصفة هي الشعر، يعني هنا شاعر، فتقول ما زيد إلا شاعر، قصرت زيدا على الشعر، وبالتالي نفيت الصفات الأخرى له، فهذا من قصر الموصوف على الصفة. مثال ذلك مثلا كلمة الإخلاص المعروفة لدينا، لا إله إلا الله، فهذا من قصر الصفة على الموصوف، وهو من باب القصر الحقيقي حقيقة، قصر الصفة على الموصوف. ما معنى ذلك؟ أنت تقصر صفة الألوهية على ذات الله سبحانه وتعالى قصرا حقيقيا حقيقة، تقصر صفة الألوهية أو استحقاق الألوهية إن شئت، إذا قدرت لا إله إله بمعنى معبود وتقدر بحق فتقول لا إله بحق لا معبود بحق، فنقول قصر صفة الألوهية أو قصر صفة استحقاق العبادة على ذات الله عز وجل، فهذا من قصر الصفة على الموصوف، وقصر الموصوف على الصفة هذا واضح. إنما ذكرنا هذا المثال لأن كلمة الإخلاص يكثر الكلام فيها، ويذكرون عندما يتكلمون عليها في كتب العقيدة ونحو ذلك يذكرون قضية القصر، ويذكرون أداة القصر هنا أو أسلوب القصر هنا وهو النفي والاستثناء، ويذكرون المحذوف ما تقديره إلى غير ذلك من أنواع المباحث التي تكون في كلمة الإخلاص، وهي مباحث نافعة لا بد من ضبطها ومعرفتها، لا بد لطالب العلم أن يكون عارفا بها. نعم، هذا ما ذكر. قال يكون في الموصوف والأوصاف وهو حقيقي كما إضافي لقلب أو تعيين أو إفراد، كإنما ترقى بالاستعداد، هذا مثال، مثال إنما ترقى بالاستعداد على طريقته في إرادة الأمثلة على هذا المنوال الذي ينسج عليه دائما، وإنما من أدوات القصر على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وأدوات القصر، الآن أساليب القصر، قال وأدوات القصر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم. القصر في الحقيقة له طرق كثيرة، الذي اصطلح عليه علماء البلاغة ستة من الأساليب. الناظم ذكر منها أربعة لأنها هي التي فيها بحث وكلام، فالناظم ذكر إلا ويقصد بذلك الاستثناء، يعني النفي والاستثناء، وذكر إنما، وذكر العطف أي العطف ببعض الأحرف المخصوصة بلا أو ببل أو بلكن، وذكر التقديم، وتقديم كما تقدم أي كما سبق لنا في المباحث السابقة من أن التقديم يفيد الحصر. طيب، بقي له أمران هنا نذكرهما اختصارا، أولهما ضمير الفصل كقول الله سبحانه وتعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، هو يقبل، هذا يفيد الحصر. وأيضا من أدوات الحصر وهو السادس تعريف ركني الإسناد. تعريف ركني الإسناد أي إيراد المسند والمسند إليه معرفتين، كقولك مثلا كقول الله سبحانه وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. إذن هذان الخامس والسادس. أما الأربعة المذكورة في كلام الناظم فأولها قال إلا، والمقصود بذلك النفي والاستثناء، والمقصور عليه هو ما يلي أداة الاستثناء، كقولك مثلا ما شاعر إلا زيد، أي لا غير زيد. فإذا المقصور عليه هو ما بعد أداة الاستثناء، وهذا من قبيل قصر الصفة. وأما قصر الموصوف فكقولك مثلا، يعني نعكس فنقول ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا شاعر. نعم. ثم إن أردت الأمثلة هذا يعني يعلم في المطولات، يعني يمكن أن تأتي بكل أسلوب من هذه الأساليب ثم تورد الأمثلة على ما هو من قصر الصفة على الموصوف، وما هو من قصر الموصوف على الصفة، وما هو من قبيل القصر الحقيقي حقيقة وحقيقي ادعاء والإضافي، ثم ما كان من الإضافي على سبيل القلب أو على سبيل التعيين أو على سبيل الإفراد. لكن تكثير الأمثلة في هذا يعني ليس مفيدا، ومن لم يفهم من مثال واحد أو مثالين فلن يفهم من عشرة من الأمثلة. الطريق الأسلوب الثاني هو إنما، والمقصور عليه فيها هو المؤخر، كقولك مثلا إنما شوقي شاعر، إنما شوقي شاعر، هذا من باب قصر الموصوف على الصفة، أي ليس خطيبا وإنما هو شاعر. فالمقصور عليه هو المؤخر، إنما شوقي شاعر، أي قصرناه على الشعر فلم يتعده إلى غير الشعر من خطابة ونحو ذلك. وإنما هذه في الحقيقة وجه إفادتها معنى القصر أنها تتضمن معنى النفي والاستثناء. وأحسن مواقع إنما في الاستعمال ما كان القصد فيه التعريض، كقول الله سبحانه وتعالى إنما يتذكر أولو الألباب. فمن البديهي الواضح أنه ليس الغرض من هذا الكلام ظاهره وهو حصر التذكر والتعقل في ذوي العقول، فإن هذا معلوم، وإنما هذا في الحقيقة إنما أورد لأجل التعريض بذم الكفار، وأنهم لكثرة لجاجهم وعنادهم للحق صاروا في حكم من ليس له عقل ليس له لب. لذلك قوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب هذا كأنه يعرض بذمهم فيقول لهم أنتم لستم من أولي الألباب. ومثل ذلك قول الشاعر أنا لم أرزق محبتها إنما للعبد ما رزق، إنما للعبد ما رزق، هذا معروف واضح، ليس هذا هو ما يريد الشاعر ذكره وبيانه، لكن مقصوده غير ذلك. نعم. مقصوده أنه ليس له طمع في وصالها وأنه يائس من ذلك. نعم. ثم قال عطف، العطف أي بلا وببل ولكن ونحو ذلك، والمقصور عليه في العطف بلا هو المقابل لما بعدها، وفي العطف ببل ولكن هو ما بعدهما. فمثلا في العطف بلا تقول مثلا زيد شاعر لا غير زيد، هذا من باب قصر الصفة، مفهوم؟ ومثال العطف ببل ما زيد شاعرا بل عمرو، أو لكن عمرو، هذا أيضا من باب الحصر بالعطف. وفي الحقيقة إذا كثر النفي في العطف بلا فإنك تأتي بعبارة جامعة بدلا من أن تعطف تقول لا فلان ولا علان ولا كذا ولا كذا ولا كذا، تأتي بلفظة جامعة كقولك لا غير، أو ليس إلا كقولك مثلا زيد تاجر لا غير، أي زيد تاجر لا غير زيد. فهذا قائم مقام قولك مثلا زيد تاجر لا عمرو ولا محمد ولا فلان ولا علان. فإذا كفر هذا النفي في العطف بلا فإنك تستعمل مثل هذا التعبير لا غير أو ليس إلا. وآخر هذه الأربعة تقديم ما حقه التأخير، كتقديم الخبر على المبتدأ، وتقديم المفعول على الفعل ونحو ذلك، وأمثلتها قد ذكرناها آنفا فيما سبق فلا نعيد الآن بذكرها. وبذلك نكون قد انهينا هذا الباب الخامس، ونشرع إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل في الباب السادس المتعلق بالإنشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.